بعد الشيخ صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب اللباس. وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. لا هذا الباب ختم به المؤلف كتاب الصلاة، ولا تظهر مناسبة. لا تظهر فيه كثير مناسبة، اللهم إلا أن يكون يعني استدراك لما لم يذكره شروط الصلاة من مما يتعلق بالصلاة وهو ستر العورة، فالذي يظهر أنه ما ذكر شيء مما يتعلق بستر العورة، لا كان فيه. كان فيه حديث: لا صلى أحدكم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. المقصود أنه يعني وضعه في هذا الموضع ليس لا تظهر فيه مناسب. باب اللباس. لا ذكر في الأول، ذكر في باب شروط الصلاة عندك في بلوغ المرام. نعم، باب شروط الصلاة ذكر عدة حديث مما يتعلق، ذكر حديث أم سلمة يعني تصلي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عندك. نعم، وفي الحديث هل تصلي المرأة كيف تصلي المرأة؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قيل إنه موقوف على أم سلمة. نعم، صلى الله عليه وسلم ذكر الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ذكر باب شروط الصلاة الحديث الثاني، حديث إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث جاء حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به. لا يصلي. نعم، والحديث اللي بعده: لا يصلي أحد. المقصود إن بها وعلى هذا فلا تظهر لذكر هذا الباب في هذا الموضع مناسبة، يعني وضع باب اللباس في هذا الموضع. هل أحد تكلم عن هذه النقطة؟ ما تكلم في السبل البسام. نعم، ما أدري الشيء. طيب، الصنعاني قال شيء عن المناسبة؟ ما قال شيء. أحسن الله إليكم. كلهم ما ذكروا شيء؟ ما ذكر الصنعاني، لم يذكر شيء، لكن ما رجعت ل... المهم ان اللباس له احكام في الاسلام، فدين الاسلام جاء باحكام كل شؤون الانسان في هذه الحياه، في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، جميع شؤون الانسان جاءت الشريعة بتفصيل أحكامها. وهنا باب اللباس، يعني باب ذكر أحكام اللباس، فاللباس منه الحلال ومنه الحرام، ويتعلق باللباس يعني ذكر يعني أنواع ما يلبس وما لا يلبس، وذكر صفة اللباس أيضا، كيف تلبس الهيئة. ولكن يظهر أنه هنا إنما قصد الجانب الأول، ذكر ما يباح ويحرم من اللباس. نعم، أحسن الله. والأصل والأصل في اللباس الحل. قال الله تعالى: يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في اللباس كالأصل في الطعام والشراب وهو الحل. فالأصل في اللباس الحل، فلا يحرم من اللباس إلا ما حرمه الله ورسوله، كالحرير ذهب وعلى ما يأتيناه. صلى الله إليكم. السنعاني قال يعني باب ما يحل ويحرم، ما باب ما يعني ما يحل ويحرم من اللباس. والبسام قال: وذكر اللباس بعد الصلاة. وذكر اللباس بعد الصلاة لأن ستر العورة أحد شروط الصلاة. لا، هنا ما تظهر هذا لتقدم الأحاديث اللي مرت. ظاهر أن يحسن الله إليكم، يعني ما تتضح المناسبة لو لم يذكر ما يتعلق به. ثم إنه هنا لم يتعرض لستر العورة أصلا، إنما ذكر يعني وركز على محرمات، يعني ما يحرم وما يحل من اللباس في الجملة. طيب، باب اللباس. وعن أبي عامر الأشعري، كأنه لبس يلبس، كأنه من الإطلاق اسم المصدر على المفعول، فلباس بمعنى الملبوس، يعني أبو أحكام ما يلبس. نعم. وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين. وأصله في البخاري، أحسن الله إليكم. نعم، وأصله في البخاري. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي. في هذا إخبار من النبي أنه سيكون صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يستحل الحراء، وهو الفرج، وهو كناية عن استحلال الزنا، الحراء والحريرة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، وفي هذا ذم لهم، وهو يدل على تحريم الزنا، والزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. واستحلال الزنا من نواقض الإسلام، لأنه استحلال لما هو محرم تحريما قطعيا. يستحلون الحرى والحريرة، وهذا هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث قوله والحريرة، يستحلون الحريرة، لأن ذلك يدل على تحريم الحرير، لبس الحرير في الشريعة الإسلامية. وفي كمال الحديث: والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، فذكر أربعة من المحرمات: الحرى الفرج، والحرير وهو نوع من اللباس معروف، والخمر وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والمعازف وهي الغنى وآلة الغنى. وهذا أصح حديث يستدل به على تحريم المعازف. والمستبيحون أو يعني المستبيحون للمعازف يضعفون هذا الحديث ويقولون البخاري ذكره تعليقا، ولكن الصحيح أنه وإن كان معلقا فقد علقه عن شيخه بصيغة الجزم، فالحديث صحيح. قال العراقي في ألفيته: لا تصغي لابن حزم المخالف. شطم من بيت ذكر ابن القيم أحسن الله إليكم، ذكر في الإغاثة أنه وصلوه في السنن بسند صحيح. المقصود وصلوه رواية البخاري له في رواية. نعم، أحسن الله إليكم. وعنه الخمر والماء. الشاهد فالحديث من الأدلة الدالة على تحريم لبس الحرير، والحرير نوع معروف. قال العلماء إن المقصود الحرير الذي ينسج من دود القز، وهو اللي يسمونه الناس الحرير، الحرير الأصلي. أما الحرير الصناعي فإن يعني التحريم لا يتناول صناعي، ما هو ما ليس حريرا حقيقيا لكنه ناعم، والتحريم ليس متعلقا بكون اللباس ناعم ولين ورقيق. وكان ملابس النساء أحسن الله إليكم. نعم، أقول ما يلبسه إلا النساء هذا الصناعي الحرير الآن، أقل ما يلبسه الرجال أو لا يلبسه. والله ما أدري، أظن يلبسه من يلبس من، لكن خص هذا بالحرير الأصلي الذي يحصل أو ينسج من دود القز. نعم بعد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. في هذا الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وتقدم هذا في باب الآنية، وهذا الطرف مناسب لما تقدم لباب الآنية. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو نأكل أو أن نأكل في صحافهما، وقال فإنها لكم في الدنيا، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا تقدم في باب الآنية من بلوغ المرأة. والصحيح أن هذا الحديث وما في معناه يدل على تحريم آنية الذهب والفضة في جميع الاستعمالات أكلا وشربا وغير ذلك، ومنها الوضوء، فلا يجوز الوضوء في آنية الذهب والفضة، ومن أجل ذلك ذكر هناك في باب الآنية. قال وأن نجلس، وعن لبس الحرير والديباج. وعن لبس نعم وعن لبس الحرير والديباج. لبس الحرير والديباج، عطف الديباج على الحرير من عطف الخاص على العام، لأن الديباج قالوا إنه الحرير الغليظ، أو الغليظ من الحرير، الغليظ من الحرير، فعطفه على الحرير من عطف الخاص على العام. وأن نجلس عليه أيضا، ونهانا أن نجلس على الحرير والديباج. والجلوس على الفراش هو نوع لباس فيدخل في النهي، فالنهي عن لبس الحرير والديباج يتضمن النهي عن افتراشهما، الافتراش بالجلوس أو بهيئة بأي هيئة أخرى، فإن الافتراش يسمى لبسا كما، ويستدلون على ذلك بحديث أنس يقول فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. فالحرير لا يجوز لبسه، وسيأتي أن هذا التحريم مختص بالرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير على بدنه ولا أن يفترشه ويجلس عليه. إلى هنا يا محمد، صلى الله عليكم وبارك. طيب اقرأ أحد الشروح أو بس سمع الحديث الأول بس، لا يكونن من أمتي أقوام. نعم صلى الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث، الحديث الصحيح أن أخرجه البخاري تعليقا. قال ابن الصلاح في علوم الحديث التعليق في أحاديث البخاري قطع إسنادها، فصورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه، فما وجد من ذلك فهو من قبيل الصحيح لا من قبيل الضعيف. فما أخرجه من حديث أبي عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لغير الأسباب التي يصحبها خلل الانقطاع. لذا فقد صحح هذا الحديث البخاري حيث أورده في صحيحه مجزوما به، كما صححه ابن القيم وابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن عبد الهادي والشوكاني. مفردات الحديث أحسن الله إليكم، بعد المفردات ما يؤخذ من الحديث. أولا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته من يأتون فاحشة الزنا مستحليها. نعم. هذا من أعلام النبوة. نعم. ثانيا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته من يلبس الحرير من الرجال المستحلين لبسه ويبيح الزنا، وقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فها هي أنظمة الدول التي تدعي الإسلام. إيش هذه؟ هي أنظمة الدول، أنظمة الدول التي تدعي الإسلام تبيح الزنا. أنظمة الدول فيها إباحة الزنا عن تراض، الزنا عن تراض لا يعاقبون عليه ولا ينكرون، إلا أن يكون من ذات زوج لما فيه من العدوان على حق الزوج بس، وهذا كفر بواح. نعم. يحرمون التعدد أحسن الله إليكم، يحرمون التعدد، فلو وجدوا مع رجلا زوجة ثانية سجنوه، وأن قال خليلة أطلقوه. قال يجبر المصيبة. المسلمون في أكثر أحوال نسأل الله، حكومات وشعوب يعني مرتمون في أو في أحضان أعدائهم، يجرون وراءهم ويتبعونهم تبعية ظلماء عمياء. نعم. كعبد الله بن الحسن الليق الآن صرح التلمثليين الرجل مع الرجل ويزوجون. إن شاء الله. شذوذ الجنس. نعم. بعده. كهولندا والسويد. قال فها هي أنظمة الدول التي تدعي الإسلام تبيح الزنا وتجعل له أسواقا ومحلات خاصة وتأخذ عليه من المومسات الضرائب وتقرر لهن الأطباء وتشملهن بعنايتها الصحية والاجتماعية، وها هم الرجال ممن يدعون الإسلام يلبسون يعني الذهب. ما أدري هل هذا هو الوضع القائم فيه تقنين؟ لا، قضية في القوانين وإباحة كما قلت، لكن يعني فيه أسواق البيع هذا كان موجود في الكويت قريب، بس قبل يعني لعله في أيام استعمارهم، ولا يزالون مستعمرين، لا يزالون. نعم. ها؟ تركيا أيضا موجود الآن، لكن الآن ما لديناه موجود. أعوذ بالله. السلام عليكم. إيه، وصلك عندك الدول. الإمارات الآن يشار إليها بغاية الانحطاط. نعم. السلام عليكم. ما يستحلونه؟ نقول حرية، هذه حرية شخصية. الحرية هذا استحلاله. أي استحلال إذا قيل يعني الإنسان لا ينكر عليه إذا زنى؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا استحلاله. الآن بعض الدول التي تسمى إسلامية كالمغرب هي الدولة الأولى في سياحة الجنس في العالم كله، حتى يقصدها الصليبيون. هذا بلاء عظيم. سلوا ربكم العافية. أحسن الله السلامة. نسأل الله العافية. أعوذ بالله من الكفر بالله. يجلسون الشيخ في بعض بلاد المسلمين، وأنا واقف على الشيء هذا في شغل بالحج والعمرة، شخص يفض بكارة البنات هكذا. نعم. بعد. وقفت معه شخصيا، تكلمت معه. نعم. وقفنا مع. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. قال وها هم الرجال ممن يدعون الإسلام يلبسون الذهب ويأكلون ويشربون في أواني الفضة في الفنادق الراقية والحفلات الكبيرة ويلبسون الحرير مستحلين كل ذلك. أحسن الله إليكم. ضابط الاستحلال. ثالثا أن استحلال شيء من هذه الأمور التي علم تحريمها من الدين بالضرورة هو تكذيب للنصوص الواردة في كتاب الله تعالى والثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب تلك النصوص فهو كافر خارج عن الملة الإسلامية. وقوله صلى الله عليه وسلم من أمتي يحتمل أحد أمرين، أولا إنه إنما سمي من الأمة باعتبار ما يسبق قبل استحلاله لهذه الأشياء. سهل يعني هم من أمتهم من حيث الانتساب، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. الأمة في الأحاديث تفسر إما أمة الإجابة وهم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو من أمته، لكن قد يكون من أمته من هو كافر، وهو كافر من الأمة من حيث الانتساب، كما يسمون الآن ما يسمون المسلمين. نعم مسلمين منسوب. نعم ونعم وهذا جائز لغة باعتبار ما كان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وقد بلغوا الرشد. ثانيا وإما أنه من أمة الدعوة فقط وليس من أمة الإجابة. لا هو الاحتمال الأول بس، أما أمة الدعوة لم يزالوا الكفر وأمم الكفر لم تزل تستحل هذه المحرمات. صواب أن المراد أمة الإجابة. بعده ورابعا الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي ولم يوجد إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي طغت فيها أخلاق الفرنج على أخلاق الأمة الإسلامية، فوجدت هذه الأمور في البلاد التي يدعي قادتها الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فائدة حكم اللباس يكون على أربعة أنواع. أحسن الله إليكم. قل رابعا بس، قل لي رابعا كأنه فيلم. وضح رابعا الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم. ما نقول إنه عالم من أعلام النبوة. يكفي. نعم يا محمد. نعم شارع الأشواق. لا إله إلا الله. لا بس أعطنا الأسئلة اليوم. أحسن الله إليكم. بعضهم يقول أنا ما أستحل، أو بعض هؤلاء الذين يحكمون القوانين يقولون لا نستحل. إيه نعم أي ما هو صح لمجرد الترخيص لهذه الأشياء. أبد استحل. إذا كانوا يعطون ترخيص أو منصوب إنه لا يعاقب الزاني هذا أي استحلال. نعم يعني الركبة فيها خلاف، تعرف الركبة بعضهم يدخلها في العورة بعضهم يخرجها، يعني مسألة. لكن إذا جلس ينحسر يا شيخ السروال على كل حال ينصح يعني ينصح. ما أقول تبطل. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل كيف ينصح المسلم يعني وليس عليه سواه أبد معنى غير السائل طالع يعني مثل لباس بعض النساء. ها النساء تلبس من هذا النوع. والبلد شرط الابن دياره هذه الحبيه. نعم.